بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة، وما زلنا نتكلم عن هذه الأبواب التي ذكرها تحت هذه الترجمة، ووقفنا عند قوله باب الجنب يأكل، بيتكلم عن أحكام الجنابة كما ذكرنا في المرات السابقة، وكذلك أيضا بيّن لنا من خلال ما ترجم له من هذه التراجم التي أدرج تحتها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن لنا أن الجنب كيف يتوضأ إذا أراد أن يعود، والجنب أيضا كيف يتوضأ إذا أراد أن ينام، ووقفنا عند قول باب الجنب يأكل. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وفي رواية زاد: وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. فبيذكر هنا من خلال تلك الترجمة الجنب يأكل. قال أيضا قبل أن يغتسل، بينا أن الجنب يعني يجب عليه الاغتسال إذا أراد فعل من الأفعال التي لا تجوز له إلا بعد رفع الحدث، قلنا كمسألة الصلاة أو القراءة في المصحف أو مس المصحف أو الجلوس في المسجد، كل ذلك أحكام حيمنع منها الجنب حتى يقوم برفع تلك الجنابة. ولكن بنتكلم عن الجنب إن جامع من ليل ثم أراد أن يأكل، أراد أن ينام، أراد أن يشرب، أراد أن يتكلم، يبقى يمارس هذه الأمور الحياتية. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن لم يغتسل يبقى توضأ وضوءه للصلاة، إن لم يغتسل يتوضأ وضوءه للصلاة. وبينا أن الاغتسال على الفور هذا أمر مستحب لكنه ليس على الوجوب، يجب عليه الاغتسال قلنا إذا دخل وقت الصلاة أو أراد أن يفعل فعلة التي يمنع منها الجنب لجنابته، قلنا كقراءة في المصحف أو مس المصحف أو الطواف أو غير ذلك. إن أراد أن ينام قلنا يتوضأ كما بينت الروايات السابقة، إن أراد أن يأكل كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. يبقى يأكل قبل الاغتسال، وقلنا يبقى هذه الفعلة ليس لها تعلق بمسألة الجنابة، له أن يطعم ولكنه يعني يطعم حتى هو على تلك الحالة إن توضأ وضوءه للصلاة. وقلنا أنه مسألة الوضوء للنوم أو الوضوء للطعام أو الشراب كل ذلك أيضا على الاستحباب، وقلنا فيها امتثال الشرع ولا دخل للعقل عند ذلك، نقول يعني ما ينبني عليه هذا وضوء لا ينبني عليه شيء. بينا طبعا المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة الحائض أو كانت نفساء في حال دخول النسك في الحج والعمرة أن تغتسل، وأن هذا غسل يعرف بغسل الإحرام، يبقى هذا بتغتسل للإحرام. وقلنا حتى لو كانت حائض، حتى لو كانت حائض، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعائشة رضي الله عنها فأمرها أن تغتسل وكذلك تمتشط ثم تهل بالحج، وده كان في يوم التروية. قلنا لأن عائشة رضي الله عنها أهلت بالعمرة ولكن لم تتمكن لوجود الحيض، وطبعا الحيض هنا هيمنع المرأة من الطواف، قال فعلي كل ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت، فعلى ذلك نقول ده ركن أركان العمرة، ولكن لم تتمكن، دخل يوم التروية فعلى ذلك أمرها أن تغتسل. قلنا هذا غسل بيعرف به غسل الإحرام. يا ترى بمنع عليه امتثال أمر الشارع؟ قلنا امتثال أمر الشرعي يبقى خلق موجود عند الإنسان. يعني مش كل فعل أساسا أو مش كل أمر إحنا بنبحث عن الحكمة، ولكن أنت كعبد لربك سبحانه وتعالى يبقى لك حدود لا نتعداها. وكذلك أيضا من خلق العبد الامتثال لأمر الشارع، ونعلم أن البركة والنجاة يكمن في امتثال الإنسان لأمر الشارع، سواء بقى ظهرت الحكمة لنا أو لم تظهر. أنت مسلم لأحكام ربك سبحانه وتعالى، منقاد لأوامره. فإذا أتى الشارع وقال أفعل كذا أو لا تفعل كذا، يبقى نقول السمع والطاعة، ويرى ذلك من خلال قبول الإنسان لهذه الأحكام. قال: هذه الحديث تدل على أن الجنب لو أن يأكل أو يشرب من غير التوضؤ والاغتسال، لكن نقول هذه الصورة أفضل، هو يستحب في حق أن يتوضأ. يبقى إن أراد الجنب أن يأكل، يعني نقول الأفضل، يبقى الصورة المثلى هو أن يتوضأ، هذا أفضل. إن أراد أن ينام يبقى يتوضأ بعد الجنابة. نقول إن أراد أن يشرب يتوضأ، إن أراد أن يتكلم يبقى يتوضأ. نقول بعد الجنابة إن أخر الغسل فعند ذلك يتوضأ وضوء للصلاة. لكن أيضا الوضوء على الاستحباب، الوضوء على الاستحباب. قلنا لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون جنب وينام ولا يمس الماء، فاستند إلى العلماء كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى أنه لا يمس الماء لا في الاغتسال والوضوء. وقلنا أنه لبيان الجواز، أن الوضوء أيضا بعد الجنابة إن تم تأخير الغسل يبقى الوضوء أيضا على الندب والاستحباب، على الندب والاستحباب. في بعض الأحيان الإنسان ينظر كده إيه اللي هيعمله الوضوء، يعني ماذا يفعل؟ نقول امتثال أمر الشارع، يبقى ده خلق موجود داخل الإنسان. قلنا يبقى مهيأ كده، إن قلنا له أن الله تعالى قال كذا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يبقى السمع والطاعة طالما ثبت النص في ذلك، طالما ثبت النص يبقى إحنا بنمتثل أمر الشارع. إنسان لابد أنه أن يهيأ تماما لذلك الأمر. بيذكر أيضا باب آخر وباب من قال الجنب يتوضأ. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، تعني وهو جنب. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، تعني وهو جنب. يبقى إن كان على جنابة وأراد أن يأكل أو ينام كان يتوضأ وضوءه للصلاة. كذلك في رواية عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ. يقول عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ. يبقى إن أراد ممارسة الأمور الحياتية بعد الجنابة يبقى له أن يتوضأ، وهذا على الندب والاستحباب وليس على الوجوب. يقول في ذلك باب من قال الجنب يتوضأ ثم يأكل أو يشرب أو ينام. قال: والحديث يدل على أفضلية الغسل للجنب، لأن العزيمة أفضل من الرخصة. وفرق بعض الأئمة بين الوضوء لإرادة النوم والوضوء لإرادة الأكل والشرب، وذهب الجمهور إلى أنه كوضوء الصلاة في الأكل والشرب والنوم والمعاودة. وكان أيضا استدلوا بما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. والمقصود بالوضوء هنا هو وضوء الإنسان للصلاة، ليس المقصود به الوضوء بالمعنى اللغوي غسل اليدين، ولكن وضوءه للصلاة. وقلنا حتى لو لم تذكر يعني هذه البيان المفسر لكلام الوضوء، حتى لو قالت عائشة كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ، قلنا حتى لو امسكت عن هذا الكلام يبقى بيحمل قلنا دايما على الحقيقة الشرعية. الأصل ان احنا بنحمل هذا الكلام على الحقيقة الشرعية، عشان نحمله على المعنى اللغوي يبقى لابد ان يكون فيه قرينة يستدل من خلالها ان المعنى الشرعي ليس هو المقصود. يبقى لكن نقول عند الاطلاق يبقى يحمل على المعنى الشرعي، ولكن ايضا زيادة في البيان والتفسير قالت توضأ وضوءه للصلاة. قلنا طبعا ده كلام يبقى قاطع، ان الوضوء المقصود بهنا وضوء الانسان للصلاة، وبالتالي من قال ان المقصود المعنى اللغوي يبقى نقول والله يعني الرواية يعني لا تحتاج إلى تأويل، ما تحتاجش إلى تأويل، إن حتى لو لم ترد اللفظة دي يبقى الأصل إن احنا بنحمل الألفاظ دي على الحقيقة الشرعية، نحملها على الحقيقة الشرعية ليس على المعنى اللغوي. قلنا يبقى المعنى اللغوي أو العرفي يبقى الكلام ده هنحتاج له أو نحول اللفظ إليه لو كان هناك قرينة يستدل من خلالها على ذلك الأمر. يقول بذلك والحديث يدل على أفضلية الغسل الجنب، بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر في مسألة الغسل قال ألا تجعله غسلا واحدا، قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. يبقى لو اغتسل الإنسان على الفورية يبقى نقول هذا أفضل، وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أزكى وأطيب وأطهر. يبقى لو استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الغسل على الفور يبقى عند ذلك نقول هذا أفضل، لكن لا يجب في حقه. لكن مش معنى لا يجب ان الإنسان يبقى زاهد في المستحب أو في المندوب. البعض كده يعني قد يمارس الأحكام دهية ويظن أنه يعني فقيه في الأحكام، البعض كده بيظن أنه فقيه في الأحكام والتاني عارف أنه لا يجب رفع الجنابة إلا عند إرادة الصلاة أو الأفعال لا تتم إلا برفع الجنابة، وبالتالي بيمكث كده ولعل ذلك الحكم يعني بيدفعه أنه يذهب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول ان احنا عارفين الحدود، عارفين ان الحد عند ذلك انه يجب امتى، لكن ده ما يمنعكش انك انت يعني تمارس هذه الامور المندوبة. يعني يبقى خلق عند الانسان ان ما فيش امر مندوب يعني يتفلت منه، يعني نقول هنغتسل الان او بعد بعد ساعة او بعد ساعتين وغير ذلك. نقول لماذا لا تغتسل على الفور طالما الامكانية موجودة؟ يبقى لماذا تزهد في السنة تفعل هذا الامر المستحب؟ هنا زي بالضبط كده الإنسان لما عليه دين، الدين ده قضاءه بعد شهر، يبقى نقول دين كده مؤجل، يبقى ده نقول الله قضاء الدين ده هيكون بعد شهر. فعلى ذلك لو تمكن من من المال يبقى الأولى دفع الدين حتى لو كان الدين ده بعد شهر. قلنا لأنه في الحالة ديت الذمة ما زالت منشغلة، الذمة منشغلة بالدين، فعلى ذلك نقول إفراغ الذمة أن تنشغل بأي دين طالما تمكن الإنسان من المال يبقى ده أفضل. يبقى لو تمكن من المال نقول والله يبقى لما يبرئ الذمة يبقى هذا أفضل من شغال الذمة، رغم أنه يعني إمتى يجب نقول بعد شهر، يبقى الدين ده يبقى منجم كده نقول والله بعد شهر. لكن لو تمكن من المال نقول يدفعه، يدفع المال دوت يبقى ده أفضل. نقول ليه؟ لأنه يبرئ الذمة أن تنشغل بأي دين من دون. إن نفس القضية علي غسل، غسل ده بيجب إمتى في التوقيت ده؟ لو رفع على الفور نقول هذا أفضل أن يكون الإنسان على طهارة كاملة لا يأثم بالتأخير. لكن إحنا ما نخش المسألة أنا لا يأثم بالتأخير وبالتالي وآخر، لا، طالما أتمكن أفعل، تفعل الأمر المستحب. وكذلك أيضا لما يكونش الإنسان هناك مانع بيمنعه من ممارسة أي عبادة من العبادات حتى لو لم يمارس يبقى هذا أفضل. يبقى أكون على وضوء والله يعني هو صلى خلاص وانتهى، صلى الفجر وانتهى، فعلى ذلك يبقى دخل الخلاء أو أخرج ريح، يبقى نقول لو توضأ هذا أفضل يستحب في حقي وما فيش وقت صلاة تانية، أو هو نقول إنه مش هيفعل حاجة تانية يبقى مش هيقرأ في المصحف أو يمس المصحف. نقول لكن الإنسان لما يكون على وضوء هذا أفضل، يبقى صورة كده تكون على الطهارة التامة الكاملة هذا أفضل. قلنا حتى لو لم تفعل الفعل، حتى لو توضأت ولم تصلي، حتى لو توضأت وإنك لن تمس المصحف، لكن الإنسان يبقى على وضوء هذا أفضل. فتتخيل لنفسك الصورة المثلى دائما، أفضل صورة ممكن أكون عليها يبقى تتغير هذه الصورة. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يذكر ربه سبحانه وتعالى هو على طهارة كاملة، يبقى أنا متوضئ كده قلت سبحان الله هذا أفضل لما أقول سبحان الله أنا على غير وضوء، يبقى دي صورة تامة، يبقى دي صورة الإنسان كده على طهارة كاملة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يذكر ربه سبحانه وتعالى هو على طهارة كاملة. قال الحديث يدل على أفضلية الغسل للجنب لأن العزيمة أفضل من الرخصة، العزيمة أفضل من الرخصة، يعني العزيمة هي الحكم الذي ثبت بالدليل الشرعي ده أصله كده. يبقى نقول العزيمة، العزيمة دي بيذكروها مقابل ما يقال اللي هي الرخصة، لكن أصل العزيمة هو الحكم الذي ثبت بالدليل الشرعي ده العزيمة، سواء بقى كان واجب سواء كان مندوب سواء كان مباح سواء كان مكروه أو حرام، أي حكم ثبت بالدليل الشرعي ده يبقى اسمه عزيمة. الرخصة ده هي يبقى نقول ان العزيمة حكم ثبت بالدليل الشرعي خالي عن المعارض الراجح، خالي عن المعارض الراجح. الرخصة بتيجي ازاي؟ بيبقى فيه معارض، بس المعارض ده بيبقى قوي، المعارض ده بيبقى قوي، يبقى المعارض ده ان ده هيبقى فعل على غير ما ثبت به الدليل الشرعي. زي بالضبط كده الصوم في رمضان، احنا بنصوم في رمضان، بيأتي انسان مسافر يبقى له رخصة في الفطر، رخصة في الفطر، يبقى معنى كده في معارض راجح للحكم الذي ثبت بالدليل الشرعي، وبالتالي يبقى المعارض ده قوي بنقدمه، بيقدم ذلك، يبقى نقول والله نتيجة السفر يبقى له الرخصة، يبقى دي فعل هيفعلها على خلاف ما ثبت بالدليل الشرعي، رخصة ده فعل هنفعلها على خلاف ما ثبت بالدليل الشرعي. قلنا لما يكون في معارض قوي يبقى ده هنرجحه أي هنقدمه، يبقى هيقدم. زي بالضبط كده الإنسان لو نطق الإنسان كلمة الكفر يبقى ينقل عن الملة، ينقل عن الملة، لكن لو نطق كلمة الكفر مع الإكراه يبقى ده معارض راجح، يبقى ده المعارض الراجح. يبقى لو قال كلمة الكفر مع طمأنينة القلب وحالة حالة إكراه يبقى على ذلك لا يحاسب على تلك الكلمة، لكن لو قالها مختارا يبقى هنا كفر بالله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان لو قال كلمة الكفر يبقى وكان مختارا يبقى ده كفر بالله سبحانه وتعالى، نقع الملة. لو قال الكلمة ده هي وهو كان مكره إكراه ملجئ يبقى في الحالة ده هي بيرفع عنه، يبقى دي الرخصة، يبقى دي الرخصة. لو إنسان كده أكره يعني إما يقتل إما أساسا ينطق كلمة الكفر، فله الرخصة لو ثبت على العزيمة في بيئة ونعمت، لكن هو ليه رخصة إن هو يبقى هنا طمأنينة القلب تبقى موجودة ويتلفظ بكلمة الكفر يعني ده إكراه ملجئ، فهيرفع عنه الأمر، يبقى ده المعارض الراجح. يبقى هنا ثبت بدليل الشرعي أن من نطق بكلمة الكفر هو كافر، يبقى كافر كما هو قال طالما كان مختارا. لو قالها نقول والظروف كما بينا يبقى على ذلك هيرفع، يبقى دي رخصة. والرخص دي أساسا يعني في رخصة بتبقى نقول رخصة واجبة، في رخصة مندوبة، في رخصة مباحة. يبقى العزيمة دي هي الأحكام الفقهية اللي ثبتت بالدليل، يبقى أي حكم ثبت بالدليل نقول عنه عزيمة، سواء قلنا واجب أو مندوب أو مباح أو محرم أو مكروه، اللي هي الأحكام التكليفية. بالنسبة للرخص قلنا يبقى ده معارض راجح، يبقى فعل ثبتت على غير خلاف الدليل الثابت. وقلنا الرخصة دي بتبقى بتنقسم إلى ثلاثة، رخصة إما نقول واجبة، وإما رخصة مندوبة، وإما رخصة مباحة. رخصة الواجبة يقول عنها العلماء اللي هي رخصة إسقاط، حاجة اسمها رخصة إسقاط، زي اللي هو الأكل من الميتة في حال الضرورة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير، يبقى دي محرمات، يبقى دي محرمات، يبقى ثبت بالدليل الشرعي حرمة إيه؟ الميتة. يبقى نقول حرمة الميتة دي ثبتت بالدليل الشرعي، نقول إنسان كاد أن يهلك في صحراء، كاد أن يهلك ولم يكن أمامه إلا أن يطعم من هذه الميتة، نقول ماذا نقول له؟ يأكل منها. يبقى هذه المعارض الراجح هو نقول هو ثبت على غير الدليل الشرعي، الدليل الشرعي بيقول إيه؟ حرمة الميتة، لكن هنا نقول أن الله سبحانه وتعالى رخص له في ذلك أن يطعم من تلك الميتة، لأن الدين أتى لحفظ الضرورات الخمس منها النفس، فعلى ذلك كاد أن يهلك فرخص له الشارع أن يطعم من الميتة، فدي اسمها رخصة واجبة، أي يجب عليه الأكل منها. يقول أنا هاخد بالعزيمة، لا مفيش عزيمة دلوقتي، العزيمة هو الأخذ بالرخصة. يبقى لما الرخصة واجبة يقول عنها العلماء دي رخصة إسقاط، رخصة إسقاط أي أن يسقط معها الحكم، الحكم الأصلي يسقط، فوجب عليه في الحالة دي أن يطعم منها، إن لم يطعم حتى مات يبقى يأثم، يأثم في الحالة ده هي. قلنا لأن دي رخصة إسقاط أي أن كأنها أسقطت الحكم الأصلي، كأن حاله دلوقتي ملوش أمامه إلا حكم واحد إنه ويأكل من الميتة دي. قلنا لأن الدين أتى لحفظ الضرورات الخمس منها النفس، فنقول على ذلك يبقى يطعم من ذلك، يطعم منها، وإن لم يطعم يأثم، هذه اسمها رخصة واجبة أو نسميها رخصة إسقاط. في رخصة بتبقى مندوبة زي القصر في الصلاة، قصر في الصلاة يبقى دي من المندوبات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أتم الصلاة في سفر، ولكن حال أنه كان يقصر في السفر، ما أتم أبدا الصلاة في السفر، لكن لو إنسان أتم الصلاة يبقى تجزئ، يبقى دي مش رخصة إيه؟ إسقاط، ولكنها مندوبة، يبقى نقول الندب هنا انك انت تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو اتم الصلاة يبقى يجزع عند ذلك، لا جناح عليه، يبقى صلاة صحيحة. لكن اصل الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في صفر انه اتم الصلاة، ولكن كان يقصر الصلاة، يبقى دي اسمها اساسا رخصة مندوبة. الرخصة المباحة زي لما نجمع ما بين الصلوات، الجمع بين الصلوات الاصل كده ان كل صلاة لها الوقت يعني، لكن لو جمع صلاة نقول يباح له ذلك الأمر، يباح، مش هنقول الله ده مسنون، يباح، يبقى ده ثبت بدليل شرعي إجازة تلك الفعلة. فجواز الجمع بين الصلاتين طالما وجد العذر الذي تجمع من خلاله الصلوات، يبقى ده أساسا اسمها رخصة مندوبة، رخصة مباحة. يبقى الرخص تنقسم إلى ثلاثة، يبقى واجبة كما بيناها ومندوبة ومباح. غير العزيمة تنقسم الأحكام التكليفية الخمسة التي ذكرناها، ليه الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه. فقال الحديث يدل على أفضلية الغسل للجنب لأن العزيمة أفضل من الرخصة. قال وفرق بعض العلماء بين الوضوء لإرادة النوم والوضوء لإرادة الأكل والشرب. البعض فرق كده، يبقى لإرادة النوم، قال الرواية وردت صريحة، الروايات وردت صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام يتوضأ وضوءه للصلاة. وقالوا بالنسبة للوضوء لإرادة الأكل والشرب، بعض قال بقى ده فيها غسل اليدين، غسل اليدين، ولكن يعني ثبت وذهب الجمهور أنه الوضوء يبقى كوضوء الصلاة سواء في الأكل أو الشرب أو النوم أو المعاودة. ويستدلوا برواية عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. قال الشوكاني رحمه الله يجمع بين الروايات بأنه كان طارة يتوضأ وضوء الصلاة وطارة يقتصر على غسل اليدين، لكن هذا في الأكل والشرب خاصة، أما في النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة لعدم المعارض للأحاديث المصرحة فيها بأنه كوضوء الصلاة. عشان كده البعض فرق، يبقى يقول لو أراد أن ينام أو أراد أن يعاود يبقى قالوا أن هو يتوضأ وضوء الصلاة، قالوا لأن الروايات صريحة وما فيش رواية تعرضها، لكن بالنسبة لمسألة الأكل أو الشرب يبقى ورد كده كما بينا من كلام عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوء الصلاة، وفي رواية أيضا ورد بذلك المعنى ولكن زاد وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه، أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. فلكن هنقوله يعني إن كان يتوضأ ويأمر بالوضوء في كل هذه الأمور، فيبقى معناها أنه طار فعل دي بالنسبة للأكل والشرب توضأ وطار غسل اليدين، لكن مسألة النوم المعاودة ما فيش معارض أبدا يعارض تلك الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الجنب أراد أن ينام يتوضأ وضوءه للصلاة، أراد أن يعاود يتوضأ وضوءه للصلاة. قلنا كل ده على الاستحباب والندب وليس على الوضوء، ولكن مش معنى الكلام على الندب والاستحباب أن الإنسان يزهد في فعل الأمر المسنون، قلنا يبقى خلق دائم داخل الإنسان يبحث عن السنن والمندوبات حتى يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. بيذكر بعد ذلك باب آخر وباب الجنب يؤخر الغسل. قال الجنب يؤخر الغسل، فذكر عن غضيف بن الحارث أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أو يخافت به؟ قالت ربما جهر به وربما خفت. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ثم ذكر رواية بعد ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. قال المحقق إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. قال أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وجنب من غير أن يمس ماء. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام من غير أن يمس ماء. بيذكر جمع الجنب ولو ترى المباتل ما في الحالة دي بيأثر الإنسان، لكن أمر المندوب لو تركه يبقى لا يأثر، ولكن طبعا لا يثاب، يبقى فات منه الثواب. ودايما كده نتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يبقى بالمندوبات والمستحبات، يبقى يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل حتى أحبه. يبقى ده سبيلك إلى أن تكون محبوبا عند ربك سبحانه وتعالى، المحافظة دايما على السنن. يبقى ده خلق، نقول خلق داخل الإنسان، يعني لا تتفلت منك حسنة. قلنا يعني يا ترى إيه اللي بيدفعك أنك أنت لا تفعل المسنون؟ إيه اللي بيدفعك إلى كده؟ نوع من أنواع الكسل، نقول يعني وكأن الإنسان بينهزم أمام النفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربك كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فلا بد من علاج النفس، وأن حب الإنسان للشيء بيدفعه إلى فعله، يعني حب الإنسان دائما للشيء بيدفعه إلى فعله. يبقى حب الإنسان للطاعة وللسنة ولاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان نقول والله ألغي العقل تماما أمام هذه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم طالما كانت ثابتة. يبقى أي فعل للنبي يا ترى إيه اللي يمنعك، اللي يحجزك عن عدم فعلها يا ترى إيه؟ نوع من أنواع الكسل، يعني خمول وكسل هو اللي بيدفع الإنسان إلى ذلك الأمر. نقول يا ترى تزهد، قلنا دي قضية الآخرة، قلنا هذه قضية لابد أن هي يبقى يدقق العبد النظر فيها دوما. يبقى قضية الآخرة دي قضية لابد تكون حية داخل القلب، احنا مش قضية الإنسان المسلم العايش في الدنيا، لا دي الدنيا دي احنا بنعمرها بطاعة الله، أنه لا سبيل أن نصل إلى الدرجات في الآخرة إلا عن طريق اللحظات في الدنيا. وبالتالي لماذا تزهد؟ إيه اللي يدفعك تزهد؟ يعني نقول يبقى في الحالة دي أنت بتتاجر مع ربك سبحانه وتعالى، التجارة مع الله عز وجل بتدفع ذلك الإنسان إلى التزام وامتثال الشرع. فعك نقول تجارة فيش لحظة أساسا نفوتها طالما كان في إمكانه مقدور الإنسان هذه الأفعال. فحب الإنسان للطاعة، وأن يبقى دايما كده حاول تدخل إلى قلبك حب الطاعة، حب السنة، حب الاتباع. هنجد كده الإنسان لما بيحب إنسان بيحاول يحكيه، ده أهل الباطل بيفعلوا كده، يعني إحنا أهل الباطل بيفعلوا ذلك الأمر، قولوا والله دلوقتي قصة فلان دي مثلا مدل فلان، قلنا أهل الباطل بتجد حاجة منتشرة، أهل الباطل نقول أهل الباطل، فأهل الحق أولى بذلك، يعني خاصة وإحنا في الاتباع والمحاكاة كلها حسنات بتضاف إلى الرصيد الإنسان. فعلى ذلك من نحاكي؟ يبقى نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. لذلك بينا قبل ذلك الإنسان لما بيقنط في الصلاة، نجد إحنا في القنوط في الصلاة في رمضان دايما كده أدعية مركبة، ولكن لك الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن أنت تظن في نفسك ان انا ممكن اركب دعاء افضل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ده قل ده من فساد الاذواق، ده هذا من فساد الاذواق، يعني فساد. لكن نقول هذا قول النبي، نكفي كده انك انت يعني تفخر وتتشرف ان الله تعالى مكن لك ان تتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن كلام الرب سبحانه وتعالى. فيبقى دايما كده ليه أدعية القرآن؟ لماذا لا يعني ندعو بأدعية القرآن؟ ربنا سبحانه وتعالى علمنا هذه الأدعية، وأن خاصا في خواتيم سورة البقرة أن الله تعالى أمن على ذلك الدعاء، قال نعم أو قال قد فعلت كما ورد في الروايات. يقول لك تنزل عن كده، نقول ده فساد أذواق. يعني فلذلك إحنا ننتبه، أنت عبد ربك سبحانه وتعالى. أمر الأخيرة دهيت نصب أعين الإنسان، ما تخفاش على الإنسان أبدا، وبالتالي لازم تعرف قضيتك ولازم تحدد هدفك، نحدد أيضا الوسائل اللي إحنا نحقق بها الهدف، خطوات العملية عشان نصل إلى ذلك الهدف. ما يخفاش عنا ابدا انك انت بتسعى لتحقيق رضا الرب، ضع هذا الهدف في قلبك، وبعد كده نتاجك كله يكون في اتجاه ذلك الهدف. الهدف ده لازم يوضع في القلب، انفعش ان هو هدف نظر احنا بنتكلم به، هدف نقول موضوع في القلب، احتل المكانة في القلب، وبعد كده حياتي كلها امارسها عشان اتجاه ذلك الهدف. وبينا أن الله سبحانه وتعالى لما مدح وأثنى على الصحابة رضي الله عنهم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم كانوا يفعلون أفعال ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ده كل بغيتهم. لذلك من نعيم أهل الجنة أفضل ما يتعاملون به من النعيم الحسي هو أن الله تبارك وتعالى يرضى عنهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنهم. لما ينادي ربنا سبحانه وتعالى في أهل الجنة هل رضيتم؟ يقول ما لا نرضى وقد أعطينا ما لم تعط أحدا من العالمين. فعلى ذلك الله عز وجل يعطيهم بعد ذلك الرضا يرضى عنهم فلا أسقط عليكم بعد أبدا. ده من أفضل ما يتنعمون به. ده بالإضافة إلى النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. لكن هذا أفضل. شوف النعيم الحسي في الجنة لما تقرأ كده عن الجنة والنعيم وأن الله تعالى كما قال وكما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي سبحانه وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قلنا يعني خيال الإنسان ما يقدرش يصل إلى مدى ذلك النعيم الذي في الجنة. ومع ذلك نقول هذا نعيم قليل بالنسبة عندما ربنا سبحانه وتعالى يقول أنه راضي عن هؤلاء القوم فقال يبقى يخلع عليهم الرضوان فلا يصل عليهم أبدا. يبقى ده نعيم قلنا ما بعده نعيم. يبقى الرضا إزاي نحقق الرضا؟ ولكن قلنا الجزاء دايما من جنس العمل. رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنه ورضوا عنه. يبقى أنت رضا الإنسان عن ربه أنك أنت فعل الطاعات وما تزهدش أبدا في طاعة من الطاعات ولا تتفلت منك طاعة طالما كان في مقدورك. يبقى لابد أن احنا من طرح الكسل والخمول جانبا ليس له مكان عندنا. يبقى الكسل ملهوش مكان عند المسلم. مسلم قضيته أعلى بكثير أنه يسعى إلى راحة البدن. نقول راحة البدن دايما لما أن البدن ده لا يمس بالنار. ده الراحة الأساسية أن بدنك ده تبصله كده وتقول أن البدن ده يعني إزاي لا يمس بالنار. فإحنا بنجتهد في الطاعات ونرى الله عز وجل القبول وتكون طامع في رحمة الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك هذه الأعمال كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. مش عمل إنسان يدخل الجنة ولكن لن تدخل الجنة إلا برحمة الله وفضل ورحمته وفضله أن يوفقك إلى الطاعة وأن تكون خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قال غضيف بن الحارث رحمه الله قال قلت لعائشة أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ فقالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. وده الشاهد طبعا من إرادة هذه الرواية. هل يا ترى اللي يؤخر الغسل غسل الجنابة هل عليه من الإثم؟ قال فيه دليل واضح على أن الجنب لا يجب عليه أن يغتسل ليلا على الفور بل له أن ينام ويغتسل في آخر الليل. بس إياك أنك أنت تستعمل كما بينا ونأكد على المعنى ده تستعمل اللي هي الأمور دي عشان تنام وتكسل. نقول لا يبقى رفع الجنابة أولى. رفع الجنابة أولى أن تنام على طهارة كاملة وبالتالي ما نستعملش الأحكام دي تكون ضدك. استعمل الأحكام دي تكون لصالحك. يبقى نقول انك انت لا تشعر بالحرج ان كان الانسان ليس عنده مقدرة لكن نقول الامر المسلول لا يفوت منك. يبقى ده خلق موجود عند الانسان. ففي دليل وضع على ان الجنب لا يجب عليه يغتسل ليلا على الفور بل له ان ينام ويغتسل في اخر الليل. فلما قالت له عائشة رضي الله عنها ربما اغتسل في اول الليل وربما اغتسل في اخره قال قلت الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر سعة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبقى من رحمته بالعباد أنه لم يضيق عليهم ذلك الأمر ولكن نقول في سعة. يبقى الأمر هنا موسع للإنسان. إن فعل ذلك في بداية التوقيت فبيع ونعمة. قلنا إن فعل ذلك قلنا عند إرادة الصلاة فبيع ونعمة. وعلى ذلك نقول هذه سعة. يبقى دي أيضا صورة ومظهر من مظاهر رحمات الرب سبحانه وتعالى بالإنسان وأيضا تتعرف على فضل الله عز وجل علينا وعلى نعم الله سبحانه وتعالى علينا. قلنا ماذا بك لو كان غسل الجنابة ده على الفور لتكبد الإنسان المشقة ولكن نقول إن شريعة الرحمة وشريعة اليسر وشريعة رفع الحرج. وبالتالي ننظر كده قد نتعجب لماذا هو يكبر على ذلك ولماذا يقول الحمد لله الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلنا دي نعمة وفضل من الرب سبحانه إنعام وإحسان من الرب سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان بيأتي الشهوة وبعد ذلك قلنا لعله لا يقوى على ذلك فكان هناك سعة في هذا الأمر، ودي من رحمات الرب سبحانه وتعالى. نقول للإنسان يفكر كده، ماذا بك لو كان الأمر على الفور؟ يبقى هنجد أن يبقى فيه مشقة شديدة على الإنسان، ولكن نقول هذه شريعة الرحمة. يبقى شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج. الله عز وجل يعني ما أراد أن يكون هناك حرج على تلك الأمة. لذلك حتى تقول عائشة في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد إحراج الأمة، يبقى خفف عنه في بعض الأحكام. قال أيضا سأل عائشة رضي الله عنها قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أو في آخره؟ قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قال قلت الله أكبر، الحمد الذي جعل في الأمر ساعة. فالوتر كده ده من الليل لك لغاية الصباح، يبقى إن خشى الإنسان الصباح أوتر، يبقى نقول الوقت بتاعه وقت موسع مش وقت مضيق. يبقى وقت هذه الغسل هو وقت موسع مش وقت مضيق. نقول والله هذه يبقى جنابة حدثت، نقول والله لك لغاية لما عند رد الصلاة، عندما يدخل وقت الصلاة، يبقى بينك وبين الاغتسال ساعة، أكثر من ذلك نقول هذه فيها ساعة. نفس القضية في الوتر، الوتر والله أول الليل، الوتر آخر الليل، قلنا هذا وتر. الوتر ده مرتبط بالليل كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان الإنسان خشى على نفسه ألا إلا مع صح وقت الفجر، يبقى على ذلك أوتر قبل أن ينام. طبعا الأفضل هو الوتر في آخر الليل أفضل، يبقى ده الأفضل بالنسبة للتوقيت، لكن بالنسبة للشخص الأفضل على حسب حاله. يبقى بنفرق ما بين أمرين، الوتر أفضل صورة الوتر إمتى؟ آخر الليل. قلنا آخر الليل لأن ده بيجمع فضائل كثيرة، منها النزول الإلهي عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله، ولكن نقول ده الأفضل، أفضل توقيت، لكن الأفضل بالنسبة للإنسان على حسب حاله. إن نام ورقد ولا يقوم إلا مع أذان الفجر، يبقى نقول له يوتر قبل أن ينام. ودي كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه، قال أوصاني خليلي بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام. طب ليه ما قالوش توتر آخر الليل؟ يبقى كأنه عرف من حاله أنه إن نام ورقد لا يقوم إلا مع الفجر، فعلى ذلك يبقى أوتر يوتر الإنسان قبل أن ينام. هذا أفضل في حقي، هذا أفضل في حقي. ذكرنا قبل ذلك أن صلاة العشاء هي أفضل توقيت لها هو الثلث الليل الأول، يبقى بعد انتهى عند نهاية الثلث الليل الأول ده أفضل توقيت لصلاة العشاء، يبقى ده بالنسبة للتوقيت. لكن بالنسبة لحال الناس يبقى الأفضل هو إتمامها جماعة في بداية التوقيت، وإلا حيتفلت من البعض أن يأتي إلى الجماعة نتيجة عناء العمل أو غير ذلك. يبقى دي أفضل التوقيت، لكن ده أفضل الأعمال بالنسبة طبعا لدواعي أخرى. هنا يبقى ده أفضل الأوقات، يبقى ده أفضل، الأفضل توقيت الوتر هو آخر الليل، لكن بالنسبة لفلان أو فلان يبقى نقول لك والله على حسب حالك. يبقى الأفضلية بالنسبة لك بنقول تصليه أول الليل أو وسط الليل آخر الليل، يعني أنت على حسب ما تعلم من حالك. ودي ساعة، هذه ساعة من الرب سبحانه وتعالى، إنه مش وقت مضيق كده، لكن ده وقت موسع. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها ربما كان يوتر أول الليل وربما كان يوتر آخر الليل. فقال في رواية عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، وأن وثق بقيام آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل، وذلك أفضل. يبقى جابر بن عبد الله أو جابر رضي الله عنه وأرضاه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد. يبقى نقول لك والله أوتر وبعد كده نام. ومن وثق بقيام آخر الليل يبقى ده من دابع حالي، يبقى فليوتر من آخره، فإن قراءة الليل في قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. ممكن الإنسان بيأخر الوتر، يعني إن شاء الله تعالى لما نيجي على الوتر هنعرف الكلام ده، بس يعني نقوله ممكن الإنسان يأخر الوتر ولا يصلي نفلا، ممكن يأخر الوتر فقط، يعني إنسان كده صلى العشاء، صلى سنة العشاء وبعد كده يعني عايز يوتر. الوتر طبعا بركعة، يعني هنا الوتر يصح بركعة، ولكن أدنى الكمال ثلاثة، أدنى الكمال 3، والوتر طبعا يبقى 11 ركعة اللي هي صلاة الليل، يطلق عليها صلاة الوتر 11 ركعة، لكن هو أدنى الكمال 3، وأفضل صورة ركعتين وركعة على الفصل كده. ولكن لو أوتر بركعة واحدة فهذا يصح. يبقى إنسان صلى العشاء وصلى صلاة العشاء وبيصلي ركعة وتره، نقوله في الحالة دي ممكن يأخرها لآخر، يأخرها لآخر الليل حتى لو لم ينشئ صلاة أخرى، يعني مش قايم عشان يقيم الليل ده، ده وقايم قبل الفجر كده بربع ساعة عشان يصلي الوتر بس. نقوله أفضل صورة أنك أنت تأخر الوتر حتى لو كان ركعة واحدة، حتى لو كان ركعة واحدة، ولكن طبعا هنا أدنى الكمال اللي هي 3 ركعات سواء سرد يجوز، ولكن أفضل صورة نحن نقول عليها الشفع والوتر. الناس يقول لك والله هنصلي الشفع والوتر، الشفع والوتر دي غير السنة، سنة العشاء حاجة تانية. يبقى سنة العشاء دي مرتبطة دي على الفريضة، يبقى دي من السنة الراتبة على الفريضة، غير الشفع والوتر. الشفع والوتر دول هو الوتر كله بس بيسمى بيصلى ركعتين بسلام وركعة بسلام، فيطلق عليها شفع ووتر. لكن البعض بيظن الشفع والوتر يبقى دي السنة ودي الوتر، نقول لك الشفع والوتر هي دي الوتر كله، لكن احنا بيقسم نقول عليه شفع ووتر على اساس دي ركعة ودي ركعتين، فكل زوجي هو يقال عنه شفع، وكل فردي يقول نقول عليه وتر 1 3 5 7 9 11، كل ده يقال عنه وتر. وطبعا الانسان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان خاف الا يقوم من اخره فليرقد فليوتر ثم يرقد، قلنا لو اوتر ثم نام ثم قام الليل يبقى في الحاله ديت ما يوترش مره ثانيه، ولكن يصلي ايه مثنى مثنى، يصلي مثنى مثنى لكن لا يوتر بعد ذلك طالما ان هو اوتر في بدايه الليل ثم رقد، ظنا ان هو لا يقوم الا على الفجر، لكن لو قام قبل الفجر اراد ان يصلي له ان يصلي ما شاء، ولكن مثنى مثنى ولا يوتر لانه لا وتران في ليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. يبقى ده أفضل توقيت نصلي فيه الوتر هو آخر الليل، قلنا لأنه جامع ما بين فضائل، منها طبعا هنا ساعة السحر وفيها والمستغفرين بالأسحار كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك ده وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، والله تعالى ينادي على عباده، يعني هل من داع فأستجب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى طلوع الفجر. قلنا بالإضافة أيضا فيها ساعة السحر، وأن الله تعالى لما مدح عباده المتقين ذكر من أوصافهم ومن خلالهم والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار، يبقى ساعة السحر دي يبقى فيها الاستغفار. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي من الليل ثم ينادي على نافع مولاه هل أتت ساعة السحر أم لا، فإذا أتت ساعة السحر قعد عن الصلاة وظل يستغفر ويدعو، وظل يستغفر ويدعو. يبقى ده نقول أوقات الدعاء فيها مقبولة، قلنا لهذا النزول الإلهي عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزول يليق بجلاله السماء الدنيا، هل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجب له، يبقى نقول والله ده وقت يرجى فيه القبول الدعاء. وكذلك أيضا قلنا فيها ساعة السحر، ساعة السحر وفيها الاستغفار كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. ثم سأل عائشة رضي الله عنها السؤال الثالث، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أو يخافت به؟ قالت ربما جهر به وربما خفت، بيسأل على قيام الليل، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، هل بنجهر بالقراءة ولا بنستسر بالقراءة؟ يبقى في قيام الليل كده الإنسان لما يقوم الليل هل يا ترى يقرأ جهرا ولا يستسر بها؟ قالت عائشة رضي الله عنها ربما جهر بي وربما خفت. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قال في دليل أن المرء مخير في صلاة الليل بأن يجهر بالقراءة أو يستسر بها، إنك أنت تقرأ سرا أو أنك أنت تقرأ جهرا. جهرا يعني معناها رفع الصوت، سرا يعني معناها ايه جريان الكلام على اللسان مع تحريك الشفتين، ده اساسا الاستصرار. استصرار مش معناها ان هو غلق الفم تماما واجراء القراءه على القلب، ما ينفعش، مش قراءه. القراءه دي قلنا يبقى قراءه معناها العباده اللي هي العباده القوليه معناها اقوال، لكن فرق ما بين ان انا اجهر بالقول كده زي ما بجهر بيه دلوقتي ده جهر، والكلام ده ممكن اقوله يقول لك والله بيتكلم في سره، كلمة ذرة يعني معناها كلام بيجري على لساني وكأن أذني أنا تسمعه لكن غيري لا يسمعه. فده تحريك الكلمة على اللسان. وتحريك الكلمة على اللسان يبقى مظهرها تحريك الشفتين. تحريك الشفتين. عشان كده دايما نقول لما تكون أنت عند إنسان بتلقنه إذا كان في الاحتضار تلقنه يعني أن يقول لا إله إلا الله فلتنظر إلى الشفتين. فإن تحركت الشفتين يبقى دي معناه أنه هو إيه؟ نطق بالقول. نطق أنا سمعتوش أهو ولكن هو نطق به. يبقى ده ولكن استصرار. يبقى لما تحرك الشفتين كده نقول والله كذا. نقول الإنسان كده عطس. المفروض أن احنا لا نشمته إلا لو قال الحمد لله. لو قال الحمد لله نقول أنا لم أسمع الحمد لله ولكن رأيت الشفتين تتحرك بالحمد لله. نعرف نميز. نعرف نميز كده. فلو احنا رأينا أن الشفتين تحركت بالحمد لله نشمته بذلك الأمر. نشمته لأن احنا نقول أنه هو قال الحمد لله. يبقى ده أساسا يبقى تحريك الشفتين قلنا ده مظهر لجريان الكلام على اللسان. الجار بي يبقى تسمع غيرك. فكان يستسر في القراءة أو يجر بها. فقيام الليل نقول الله على حسب الحال. إن كان الحال أمكن لك أنك أنت تجر بها يبقى تجر بذلك الأمر مع عدم إزعاج البيت. تزعجوش يعني. معنى كده كنت تقيم الليل تجر بالقراءة لازم كل البيت يقوم لك لا. يعني إن كان ربنا سبحانه وتعالى وفقك إلى ذلك فأنت نقول أنك أنت عندما تقرأ إن كان ده أمكن لنفسك تقرأ ما طبعا مع عدم الإزعاج لغيرك يعني الأمر على غيرك أو أنك أنت تستسر فأنت مخير بين الأمرين. لذلك حتى لما الإنسان بيكون تأخر عن صلاة العشاء وصلي العشاء يجر في القراءة ولا لا نقول أنت مخير بين الأمرين أن تجر بالقراءة أو تخافت بها. إما أنت مخير بالأمرين لو فاتت منه صلاة الجماعة في صلاة العشاء لعذر أو غير ذلك فنقول أنه يصلي مخير بين أمرين إما يجر في القراءة وإما أن يستسر بها. قيام الليل أو صلاة الليل بصفة عامة جهرية أصلا كده. عشان كده احنا المغرب بنجر بالقراءة العشاء بنجر بالقراءة طبعا الفجر ده من صلاة الصبح لكن نجد أنه من المسنون أن نجر فيه بقراءة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أصل قيام الليل الجهر فيها يستحب الجهر في القراءة لكن أنت مخير بين أمرين إما أن تجهر أو تستسر في كل الأحوال تكون إيه صحيحة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى الصحراء. بينت كده عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في كل من كل الليل في بداية اليوم بداية الليل في وسط الليل في آخر الليل. قال فانتهى وتره إلى السحر إلى السحر. وقلنا في السحر بيبقى الاستغفار كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ومدح من عباد المؤمنين خلالهم أنه كانوا يستغفرون بالأسحار. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي روايات لذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة للمرة القادمة. نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إلى الصحر. وقلنا في الصحر بيبقى الاستغفار كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ومدح من عباد المؤمنين خلالهم أنهم كانوا يستغفرون بالأسحار. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي روايات لذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة للمرة القادمة. نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.